الحم والموت، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أنفسنا، وأن يحفظ علينا أولادنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.